بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية يسرها أن تقدم لكم هذه السلسلة العقدية بعنوان بذل المجهود في شرح حائية ابن أبي داود للشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة الرابعة والعشرين والأخيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ولا تحسبن اهل الخوارج انه مقال من يهوان يعطي ويقرا، ولا تكن مرضيا له فبانه، الا انما المرضي بالدين ينفع. وقل انما الايمان قول ونيه وفعل على قول النبي مقرر، ينقص طورا بالمعاصي وطارة بطاعة يزيد. قوله ينقص طورا إطارة ينقص بالمعاصي وطارة يزيد بالإيمان، ينمى أو ينمى أو ينمى أو ينمي من الزيادة. نعم. وينقص طورا بالمعاصي وطارة بطاعة ينمى وفي الوزن ينقص. في الوزن شرعنا هذا إلى الوزن في الميزان، وهذا مبحث مرة معنا مرة معنا على أن الذي يوزن في الميزان صحائف الأعمال والأعمال والعمل، والعمل الذي هو العمل الصالح وهو من الإيمان والذي يزيد به الإيمان يوزن يعني في ماذا؟ في الميزان ويرجح على الإيمان. ولينقص طورا في المعاصي وطارة بطاعته ينمى وفي الوزن ينفر. وداعا فآراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أولى وأشرف. ولا تكن في قول هنا تدريس بانتهائه من وزنه رحمه الله بعدما قرر جملة من معتقدات السلف من معتقدات أهل السنة، بل تكلم عن أشهر هذه المعتقدات، تكلم عن بعض الفرق التي خالفت اهل السنه، اشار الى ان الانسان اذا اراد السلامه في دينه عليه ان يسير وفق كتاب السنه وفق دين النبي عليه السلام، وما ينبغي ان يتبع الانسان اراد النجاه. فالراي الراي لا يبدو ان يكون رايا، فالانسان اذا اراد السلامه في دينه فعليه ان يتبع النبي عليه الصلاه والسلام على وفق منهج السلف كما ذكرنا. ودعا آراء الرجال وقولا فقول رسول الله أولى وأشرف. إذا قوله ودع أي اترك عنك آراء الرجال، بمعنى أن الإنسان لا ينبغي أن يكون الأصل في دينه الرأي أقوال الرجال، بل الرجال في المرتبة الثانية والوشد في المرتبة الأولى، بحيث يقدم تقدم النصوص الشرعية على الرجال. ولو كانوا من الفضلاء ولو كانوا من العلماء، فإذا تعارض لك قول النبي عليه الصلاة والسلام مع قول من؟ إيش تتبع؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام. إذا تعارض لك قول النبي مع الشافعي أو أحمد أو أحد من الأئمة، يقدم إيش؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام. فهمنا؟ إذا ما ينبغي للمرء أن يجعل الرأي هو فدع عنك آراء الرجال وقولهم. والرأي كما مر معنا عندما يطلق المقصود به الرأي المدموع. أما في اللغة، الرأي في اللغة من رأى يرى رأيا فهو رأي، ويطلق بمعنى الاعتقاد في اللغة كما في المعجم المفيد، يطلق بمعنى الاعتقاد، يطلق الرأي يقصد به الاعتقاد، يطلق الرأي ويقصد به العقل، يطلق الرأي ويقصد به النظر، ويطلق كذلك ويراد به التأمل. إذا هذا من جهة اللغة. من جهة المعنى الاصطلاحي، فالرأي هناك الرأي المذموم وهناك الرأي المحمود. لا شك أن الرأي المحمود هو الموافق للحق، والرأي المدعو هو المخالف له، هو الذي يكفره الله هنا. يعني يقصد بآراء الرجال أي آراء الرجال التي خالفت النصوص الشرعية، لكن إذا كان قول عالم من العلماء وافق الحق. فالعبرة بالحق، ليس العبرة بأنه قاله فلان، بل إن مذهب السلف أن الحق يقبل حتى من الكافر. الحق يقبل حتى من الكافر، بل إن الحق يقبل حتى من الشيطان. ودليل ذلك حديث معروف، صدقته وهو كذوب. إذا فالمقصود من قول الناظم ودع عنك آراء الرجال أي الآراء المذمومة، خاصة في باب العقيدة، خاصة في باب العقيدة، لأن المجاملة كما مر معنا المجاملة في أبواب العقائد لوبال على صاحبه. لذلك لا يمكن أن نجامل في باب العقيدة، لقد بدأ مجاملة، بل إن الشرع كله نبي مجاملة، الحق حق، لكن خاصة في أبواب العقائد، في أبواب العقائد. إذا دع عنك آراء الرجال وقوله، فالمقصود من الرأي هنا الرأي المذموم، وكذلك القول المقصود هنا القول أن يكون لم يرجع إلى الرأي. فالقول هنا لا يعد أن يكون رأيا، القول هنا في كلام الماضي لا يعد أن يكون رأيا مذموما، لا يعد أن يكون رأيا مذموما. نعم. ودع عنك آراء الرجال وقولهم إذا قلنا الرأي ينقسم إلى قسمين، إذا الرأي مذموم ورأي محمود، وهنا الناظم يتكلم عن الرأي المذموم. ما هي أنواع الرأي المذموم؟ أحسن من تكلم في هذه القضية الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين، إعلام الموقعين الإمام ابن القيم تكلم عن قضية الرأي وبين فيه أنواع الرأي المذموم وأنواع الرأي المحمود. الرأي المذموم وردت آثار كثيرة عن السلف في ذمه، بل عندما تقف عن أثر من آثار السلف فيه ذم للرأي فاعلم أنه الرأي المذموم. الرأي المذموم في كلامه يطلق على أنواع، يطلق على أنواع. نوع أول، الرأي المخالف للنص، القول أو الرأي إذا خالف النصوص الشرعية، هذا هو كلام ابن القيم رحمه الله. الرأي إذا خالف النص فهو مذموم، الرأي المخالف للنص. النوع الثاني، الكلام في الدين بالخرص والظن، بالتخرص والظنون لا بالعلم، الكلام في الدين بالخرص والظن، هذا كذلك رقم من الآراء المذمومة. النوع الثالث، الرأي المتضمن تعطيل أسماء الرب وصفاته وأفعاله بالمقاييس الباطلة، كل قول فيه تعطيل أسماء الله جل وعلا وصفاته فهو من الآراء المذمومة. رابعا، الرأي الذي أحدثت به البدعة، كرأي الخوارج، رأي المرجئة، رأي المعتزلة، رأي الجهمية، وهكذا أحدثت به البدع وغيرت به السنن. النوع الخامس، القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون والاشتغال بحفظ المعضلات والضغوطات والفقهاء، القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان. رحمه الله الشافعي، رحمه الله الشافعي كان يقول من استحسن فقد شرع. والإمام الشافعي ما يقصد الاستحسان المعروف في كتب الأصول، لا، سند كتب الشافعي غير الاستحسان الموجود في كتب الأصول. إذا هي أنواع الرأي المذموم، كل رأي مذموم الذي يرجع إلى أحد هذه الأنواع. إذا كنا الرأي المخالف للنص، الكلام في الدين بالخطأ والظن، الرأي المتضمن تعطيل أسماء الرب وصفاته، الرأي الذي يحدث به البدع، قول في إحكام شرائع الدين بالاستحسان والظن، هذه أنواع الرأي المذموم. وعندنا الرأي المحمود، الرأي المحمود عند أهل العلم وعند السلف يطلق على أنواع. النوع الأول، رأي الصحابة، لأن رأي الصحابة ليس رأي غيره، رأي الصحابة خاصة إذا اجتمعوا عليه، لأن إجماع الصحابة كله، إجماع الصحابة كله. فرأي الصحابة من القرائش المحمودة، لأنهم عايشوا التنديد وشهدوا الوقائع مع النبي عليه السلام ونزول الوحي، فرأيهم يكون يعني مستقى من مشكات النبوة، إلا فيما ظهر مخالفته للنص يكون في أحاديث أو عند أحاديث الصحابة. هذا الرأي الصحابة، هذا الآراء المحمودة. النوع الثاني، الرأي الذي يفسر النصوص ويبين وجه الدلالة منها ويقررها ويضبط محاسنها ويسهل طريق الاستنباط منها. وهذا رأي من؟ العلماء الفقهاء، رأي الذي يكون مبني على القواعد والأصول والكتاب والسنة. القواعد التي بها نستنبط هي آراء، لكن آراء صحيحة. إذا الرأي الذي يفسر النصوص ويبين وجه الدلالة منها ويقررها ويضبط محاسنها ويسهل طريق الاستنباط منها، ليس رأي أي أحد، لا، رأي العلماء في قواعدهم والضوابط التي استنبطوها. في هذا يقول الأوزاعي: سمعت الزهري القال حدثني الزهري نعم وزير العلم الرأي الحسن، يقصد هذا النوع. النوع الثالث من أنواع الآراء المحمودة ما تواطأت الأمة عليه وتلقاه سلفهم عن سلفهم، فإن تواطؤ الأمة لا يكون إلا صواب، يعني إجماع، يعني يتكلم عن ماذا؟ عن إجماع الأمة، كما قال النبي الإسلام: لا تجتمع أمتي على ضلال. هذا من الآراء النوع الرابع، الاجتهاد في الواقعة، وده يكون من العلماء ممن توفر فيهم شروط الاجتهاد، تكون آراءهم في الأصل إيش؟ في الأصل محمود، فهمنا؟ في الأصل تكون محمودا خلاف الخوارج، آراءهم ما يمكن أن نقول في الخوارج في رأي الخوارج أنه في الأصل محمود، لأنهم هم ليسوا أصل أهل الاجتهاد، ليسوا له ذلك. إذا الاجتهاد في الواقعة بعض طلب علمها من القرآن والسنة وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، هذا النوع الرابع، الاجتهاد في الواقعة بعض طلب علمها من القرآن والسنة وما جاء عن الصحابة رضوان الله عليه. نعم، إن هذا خلاصة الرأي من المحمودة. ونعم آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أولى وأشرع، أولى وأزكى، أولى وأزكى، أزكى أزكى ما عندنا يعني، أو لا شك أنه أولى وأزكى، أولى وأزكى، فقول النبي أحسن هو أولى وأزكى، لا شك في ذلك. وأشرح كما قال الرسول، أشرح بمعنى أنه تنشرح به الصدور. لماذا؟ لأنه وحي، وكل ما عدا الوحي قد لا ينشرح له الصدور، قد لا ينشرح له الصدور، بخلاف كلام النبي إذا صح عنه. المقصود قول الرسول هنا المقصود ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما صح عن النبي، فهو أزكى، أزكى للنفوس وأزكى للقلوب وأشرح للصدور. لذلك ما قلنا يقدم قول النبي على قول أي أحد، فكل يؤخذ بالقول ويرد إلا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمقصود هنا على الاتحاد أن الإنسان خاصة في باب العقيدة ينبغي أن يبني على الوحي، على النصوص الكتاب والسنة. ودع آراء الرجال وقولهم وقول رسول الله أولى وأشرح، ولا تكن من قول محدث أو شيء فتقع في أهل الحديث وتقدم، ولا تكن من قول تلهى أو شيء، ولا تكن من قول تلهوا في دينه، إشارة إلى من؟ إشارة إلى أهل البدع، لأن حقيقة أقوال أهل البدع ومذاهب أهل البدع أنها لهو ولعب. لما؟ لأن خالفت المنصوص وخالفت إيش؟ خالفت الوحي. نعم. ولا تكن من قول تلهوا في دينه فتقع على أهل الحديث وتخذلوا، مما يؤكد هذا النوع أنهم طعنوا في أهل الحديث، أهل الحديث هذا لقب لأهل السنة والحديث، ولقب لأهل السنة والجماعة، فألقابهم كثيرة من هذه الألقاب قالوا عنهم أنهم أهل الحديث. لما؟ لتمسكهم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، أو رحم الله الإمام ابن القيم كان يقول أهل الحديث أصدق الطوائف. أهل الحديث أصدق الطوائف تمسكوا بحديث النبي أسنان وصاروا على وفق الآثار عن النبي أسنان عليه وعن السلف رضوان الله عليه. فالطعن في أهل الحديث لا يأتي إلا من أهل البدع. ولذلك قال أحد السلف أبو حاتم الرازي كان يقول الوقيعة في أهل الحديث، تكلم عن الوقيعة في أهل الحديث فقال هذا لا يأتي إلا من أهل البدع، هذا لا يأتي إلا من أهل البدع. فمن وقع في أهل الحديث فاعلم أنه من أهل البدع، بل كثير من أهل العلم جعل الطعن في أهل الحديث زندقة، وهذا صحيح. الطعن في أهل الحديث كأهل الحديث دعك الأدنى من أفراد، هناك فرق. هذه المسألة كثير ممن تكلم فيها لم يحسنها. أهل الحديث كطائفة شيء وكأفراد شيء آخر. كطائفة نعم، لأن البعض يشفعل وقف عندي عند الآثار عن السلف أنه من طعن في أهل الحديث فهو زنديق. فبدأ إذا طعنت له أو تكلمت له في شيء ولو كان من يشفن أخطأ وخالف الحق تكلم يقول لك أنت زنديق. لما قال السلف من طعن في أهل الحديث فهو زنديق؟ أولا كلام السلف محمول على أمرين. المحمل الأول كطائف، كلام كطائف تكلمون عن أهل الحديث، من الطعن في أهل الحديث لا شك أنه زغرق، من الطعن في أهل الحديث طعن في ماذا؟ في طعن في أحاديث النبي. لما؟ لأنه ابن حملة الحديث، ابن حملة الحديث هو العلماء، هو حملة الحديث. إذا المحمل الأول أن نحمل هذا على الطعن طائفة من الحديث. المحمل الثاني ورد من كثير من السلف أنه من طعن مثلا في الإمام أحمد فهو زنديق، من طعن في ابن معين فهو زنديق، ولا هذا باعتبار أنه فرض من أفراده الشديد. فكذلك تمسكوا بهذا. فالعلماء قالوا؟ قالوا لا يقال ذلك في الفرض إلا إذا كان إماما مجمعا عليه. ما تفعل أنت شيخ تميل إليه وتحبه، لكن ليس عالم ليس إماما مجمع عليه فوقف الأمة بقدره. لو قيل هذا تشريح لذلك قلنا صحيح، لو قيل هذا تشريح لذلك قلنا صحيح، إلا هذا تشريح لذلك قلنا صحيح. أو لا تلقتهم أمه بقبل حتى المخالف إذا ديات عارف به رغم أن يقول صحح لذلك، قال رغم يقول صحح لذلك، رغم أن به يقول شيخ مصر رغم أن به يقول تلقتهم الأمة بالقبول. هؤلاء هم الأئمة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، الأئمة الكبار البعض جعل الإسلام هم الأئمة الذين تلقتهم الأمة بالقبول. هؤلاء هم الذين يقال فيهم من طعن يكون معيار، من طعن فيهم فهو زنديق، فكل واحد منهم معيار. اما غيرهم ولا كان من الفضلاء والجنة المسلمة ما نقول فيها، لان هذا الامر لم يجري عليه السلف، لم يجري عليه السلف. اذا الوقيعة في اهل الاثر في اهل الحديث هذا لا ياتي الا من اهل البدع ممن يريد اللعب بدينه. لما لأهل الحديث من المآثر والمحاسن، لأن الحديث لهم مآثر كثيرة. رجعوا إلى كتاب الشيخ محمد بن عمر بن سالم الدجمون. وبالمناسبة فتنة الحزبية الأخيرة يذكر أن هناك شيخ اسمه كذلك دجمون صار مع هذه الفتنة، ليس هو نفسه ليس هناك لعلهم إخوة، لكن من عرف بالكتابة الدقيقة هو هذا الشيخ صاحب الانتصار اللي في رواية الكتاب، صاحب يعني الهوية المتطوعة هذا غير أخي أخوه صار يعني يعمل مع الفتنة وقضية الجرح كثيرة من المشاكل. هذا الباب يعني الإشارة هو هذا الشيخ ليس كأخي. هذا الكتاب له كتاب عظيم الانتصار لأهل الحديث، تكلم فيه عن المباحث الرأي، تكلم فيه عن الواجب والنذار، وتكلم فيه عن محاسن اهل الحديث. لماذا كان يعني الطعن في اهل الحديث زندقة، ولماذا يعني كان اهل الحديث اصدق الطوائف؟ ذكر يعني محاسن اهل الحديث على هذه الامور. ثم في نهايه الكتاب بينهما تكلم عن اصوله في الحديث واصوله التمسك بها، ثم تكلم في نهايه الكتاب عن أفراد من الحديث من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين. تكلم عن من طعن في الشيخ الألباني أنه يعني لا يعرف الفقه وليس بفقيه أو أنه ظاهري، فكل ما قيل في الشيخ الألباني وطعن بسبب في هذا الشيخ قد تكلم عنه ورده ردا مافعا، ردده ردا شايف. إذا نحن نتكلم عما يعني جمعه هذا الشيخ حفظه الله في ما يخص محاسن أهل الحديث أو شرف أهل الحديث، شرف أهل الحديث لا أشكال هناك كتاب تعرفونه، كتاب شرف أهل الحديث للخطيب البغدادي، الكتاب العظيم من قرأه تنشرح نفسه بالسر، من قرأ هذا الكتاب تنشرح من الحديث الخطيب البغدادي تنشرح يعني نفسه للسنة والحديث. كان لهذه الطائفة هذا الشرف العظيم للأمور، أولا أنهم القائمون بنقل الدين والحديث، هذه الميزة الأولى التي تميز بها أهل الحديث أنهم القائمون بنقل الدين وحفظه. يقول الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث، يقول فقد جعل رب العالمين الطائفة المنصورة حراس الدين وصرف عنهم كيد المعاندين لتمسكهم بالشرع المتين واقتفاء آثار الصحابة والتابعين، فشأنهم شفظ الآثار وقطع المفاوض والكفار وركوب البراري والبحار في اقتباس ما شرع المصطفى، لا يعرجون عنه إلى رأي ولا غار، قالوا شريعته قولا وفعلا وحرفوا سنته حفظا ونقلا حتى ثبتوا بذلك أصلها وكانوا أحق بها وأهلها. كم من ملحد يروم أن يخلط بالشريعة ما ليس منها، والله تعالى يدب بأصحاب الحديث عنها، فهم الحفاظ لأركانها والقوامون بأمرها وشرها، إذا صدف عن الدفاع عنها فهم دونها يناضلون، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم الغالبون. إن هذه الميزة الأولى أنهم القائمون بنقل الدين وحفظه. الميزة الثانية أنهم القائمون بالتمييز بين الصحيح والسقيم من الحديث، أنهم القائمون بالتمييز بين الصحيح والسقيم من الحديث. قال أبو سعد السمعاني رحمه الله في أدب الإملاء والاستملاء، يقول اعلم وفقك الله أن علم الحديث صرف العلوم بعد العلم بكتاب الله سبحانه وتعالى، إذ الإحسان مبنية عليها مستنبطة منها، والله سبحانه وتعالى صرف نبينا عليه الصلاة والسلام حيث قال وما ينطق عن الهوى هو إلا وحي يوحى، وألفاظ رسول الله عليه لا بد لها من النقل ولا تعرف صحته إلا بالإسناد الصحيح، والصحة في الإسناد لا تعرف إلا برواية الثقة عن الثقة والعدل عن العدل، وهذا قام به كما قلنا أصحاب الحديث. وقال الإمام مسلم ابن الحجاج المشهور صاحب الجامع في مقدمة صحيحه قال وهو الحديث هم الذين يعرفونهم ويميزونهم أي الضعفاء من الثقات حتى ينزلونهم منازلهم في التعديل والتجريح، وإنما اختصصنا هذا الكلام لكي نثبته من جهل من جهل مذهب أهل الحديث ممن يريد التعلم والتنبيه على تثبيت الرجال الضعيفين فيعرف ما الشوائب عندهم والدلائل التي بها ثبت الناقل من خبر من نقله أو أسقط من أسقط منهم، والكلام في تفسير ذلك يكثر وقد شرحناه في مواضع غير هذا، وبالله التوفيق في كل ما نأم ونفس. الميزة الأخرى أنهم هم الطائفة المنصورة والفرقة النادية، أهل الحديث هم الطائفة المنصورة والفرقة النادية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد كلامه قال وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة الذين ليس لهم مطبوع يتعصبون له إلا رسول الله عليه السلام، وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله، أعظمه تمييزا بين صحيحها وتقيمها ومثل فقهاء فيها، وهم معرفة بمعانيها واتباعا لها صديقا وعملا وحبا وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن عاداها. من ميزاتهم كذلك أنهم أعلم الأمة بحديث الرسول عن سيرته ومقاصده وأحواله. قال ابن تيمية رحمه الله: من المستقر في إذهان المسلمين أن ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء هم الذين قاموا بالدين علما وعملا ودعوة إلى الله والرسول، فأولئك باعوا الرسول حقه من ذلك الطريقة الطيبة في الأرض التي زكت فقبلت الماء فأنبتت الكلاء والبشر الكثير فزكت في نفسها وزكى الناس بها، وهم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين والقوة على الدعوة. ولذلك كانوا ورثة الأنبياء الذين قال الله تعالى فيهم: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فالأيدي قوة في أمر الله، والأبصار البصائر في دين الله، فبالبصائر يدرك الحق ويعرف، وبالقوة يتمكن من تبليغه وتنفيذه والدعوة إليه. فهذه الطبقة كان لها قوة الشرك والفهم والثقة في الدين والبصر والتأويل، ففجرت في النصوص أنهار العلوم واستنبطت منها كنوزها ورزقت فيها فهما خاصا في اخر كلامه. من ميزاتهم كذلك انه ان لهم خصوصيه بالرسول عليه السلام دون غيره، فهو منهم اهل الدرايه اهل الروايه. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: من المعلوم أن كل من كان بكلام المتبوع وحواله ومواقف أموره وظواهر يعلمه بذلك قم كان أحق بالاختصاص به، ولا ريب أن أهل الحديث أعلم الأمة وأخصها بعلم الرسول صلى الله عليه وسلم. من ميزات كذلك أن أصولهم أصح من أصول غيرهم، وهم عند الاختلاف أقرب من الصواب من غيرهم. يقول الشافعي رحمه الله: عليكم بأصحاب الحديث فإنهم أكثر الناس صوابا، وهذا بصحة أصولهم. من ميزاتهم كذلك أنهم في أهل الإسلام كأهل الإسلام في المنى، أنهم في أهل الإسلام كالإسلام في المنى. يقول ابن تيمية رحمه الله: وأهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام في المنى، وذلك أن كل أمة غير المسلمين فهم ضالون، وإنما يضلهم علماؤهم فعلماؤهم شرارهم، والمسلمون على هدى، وإنما يتبين الهدى لعلمائهم فعلماؤهم خيارهم. وكذلك أهل السنة أئمتهم خيار الأمة، وأئمتهم للبدع ضروا على الأمة من أهل البدع. ولهذا أمر النبي بقتل الخوارج ونهى عن قتال الولاة والولماء، وأولئك لهم تهمة في العلم، نهمة في العلم والعبادة، فصاروا يعرض لهم من الوسواس التي تضلهم وهم يظنونها هدى فيطيعونها ما لا يعرض لغيرهم. ومن سلم من ذلك من كان من أئمة المتقين مصابيح الهدى والنبيع العلم. من ميزات كذلك أنهم أهل الاختلاف واتفاق وثبات واستقرار على الحق، وهذه من أشهر ميزاته كما ذكر في الإسلام في المحنة. ولا تكن في قوم تنهوا بدينهم فتطعن في اهل الحديث وتقدم. اذا ما اعتقدت السهم الى صاحب هذه فانت على خير الحديث وتسلم. اذا ما اعتقدت السهم الى صاحب هذه اذا ما اعتقدت السهم الى صاحب هذه العقيده ضرب على نحن العقيده. نعم. إذا ما اعتقدت السهم على صاحب الدرج في هنا طول حياتك، بمعنى ينبغي أن تعتقد معتقد السبب ومعتقد أهل السنة. ومن ذلك ما ذكرته، وذلك يقصد ما ذكرته في هذا الأمر، طول عمر ومدة إيش هذا، وده فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى الثبات. أن من أراد الثبات ما مر على دليل من يدعي أهل السنة ولا في الإسلام يعني. من أراد الثبات استغرق عليه بعقيدة أهل السنة والحديث. نعم. إذا ما اعتقدت السهم إلى صاحب هذه فأنت على خير كبير وتصبح. نعم. إذا ما اعتقدت السهم إلى صاحب هذه يا صاحب الذي يعني يكون منتبها بدينه وحريصا على اعتقاده. نعم. إذا ما اعتقدت الزهر يرفع في النجاح. هذه إشارة إلى لغة في لغتنا. إذا ما اعتقدت الزهر يرفع في النجاح فأنت على خير تبيت وتصبح. وفي رواية أو في يعني نسخة تمشي وتصبح. يعني الإنسان يصبح على معتقده بالسنة ويمشي على معتقدهم ويبيت على معتقدهم ويصبح على معتقدهم، كل هذا مما يدل على ثبات المضي واستقراره لتمسكه بعقيدة السلف أهل الحديث الأثر. ولهذا نكون قد انتهينا من شرح هذا النظم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اكتفي بهذا قول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، والله اكبر. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.